بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة إلى قوله رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا أيها الإخوة، ذكر الشيخ رحمه الله صفة نزول الله عز وجل، ذكر صفة نزول الله عز وجل، فنؤمن بأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولاً حقيقياً، نزولاً حقيقياً، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا هو نزول حقيقي حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولكن نقول إنه نزول يليق به سبحانه وتعالى، يليق به سبحانه وتعالى، فليس نزوله كنزول المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فإن قال قائل: كيف ينزل ربنا؟ فنقول إن الله تعالى أخبرنا أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. أخبرنا كيف الله تعالى أخبرنا أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذا السؤال أيها الإخوة بدعة، ولهذا فمن سأل هذا السؤال فإننا نقول له كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، بمعنى أننا نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا فلا يمكن لنا أن نتصور كيفية نزول الله تعالى، ولهذا أيها الإخوة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ذلك، لم يقولوا كيف ينزل، لم يقولوا كيف ينزل، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا بأغبياء، بل إنهم يعرفون أن هذا السؤال لا يجوز، فعندهم من الأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرهم. وعلى هذا أيها الإخوة، فصفات الله تعالى لا تسأل عنها بكيف، كما قلنا لكم فيما سبق. فإن قال قائل إنه يلزم من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يلزم من ذلك أن الله عز وجل يكون دائما نازلا إلى السماء الدنيا، يكون دائما نازلا إلى السماء الدنيا، وذلك لأن ثلث الليل الآخر يكون موجودا دائما في الأرض، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ والجواب أننا نؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا يقاس الخالق بخلقه سبحانه وتعالى، فما دام ثلث الليل الآخر باق في منطقة من المناطق فالنزول باق، وأما المناطق الأخرى التي ليس فيها ثلث الليل الآخر فلا نزول. والإنسان يجب عليه أن يتأدب مع صفات الله تعالى، ويجب عليه أن يؤمن بأمور الغيب، ولا يكلف نفسه في البحث عن شيء لا يمكن أن يعلمه. فنقول ما دام أن ثلث الليل الآخر في هذه المنطقة فإن الله تعالى ينزل، ولا تكلف نفسك أكثر من ذلك. وقوله هنا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الإنسان إذا علم ذلك فينبغي عليه أن يهجر فراشه في هذا الوقت، وأن يقوم إلى ربه فيصلي ويدعو ويتعرض لفضله ويتعرض لفضل الله وكرمه وجوده وإحسانه، لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنقول ينبغي عليك أيها الأخ أن تقوم من فراشك وأن تدعو الله عز وجل بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ذكر صفة الإتيان وعقيدتنا أننا نؤمن أن الله تعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، أن الله تعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، وأنه يأتي حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، يأتي حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، فإتيانه ليس كإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان يليق به سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فأضاف الله تعالى لنفسه المجيء، أضاف الله عز وجل في هذه الآية أضاف لنفسه المجيء، وقال تعالى في آية أخرى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فمجيء الله تعالى هنا حقيقة، مجيء الله تعالى هنا حقيقة وليس مجازا. انتبهوا أيها الإخوة، مجيء الله تعالى هنا حقيقة وليس مجازا، بل هو مجيء حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته. فإن قال قائل: كيف يجيء ربنا؟ كيف يجيء ربنا؟ والجواب أننا نجيب بإجابة الإمام مالك رحمه الله كما سبق، فنقول: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن هذا بالنسبة لصفة مجيء الله تعالى للفصل بين العباد، وأنه يجيء حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: إن كان الله يريد أو أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكر هنا صفة الإرادة، ذكر صفة الإرادة، فكل ما أراده الله عز وجل فعله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فعله، فلا يمتنع عليه شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وليعلم أيضا أن كل ما فعله الله عز وجل أو قدره فإنه لحكمة، وقد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها، لأن عقولنا قاصرة لا تدرك كل شيء. فالحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذن هذا بالنسبة لإرادة الله عز وجل، فما أراده الله عز وجل فعله سبحانه وتعالى، فلا يمتنع عليه شيء. ثم قال: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، والثانية بعدما ذكر الآيات قال: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. وعلى هذا فإرادة الله تعالى نوعان، إرادة الله تعالى نوعان. النوع الأول إرادة كونية، والنوع الثاني إرادة شرعية. فالإرادة الكونية كما قال كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، هذه هي الكونية. أي أن الكونية أيها الإخوة لا بد فيها من الوقوع، الإرادة الكونية لا بد فيها من الوقوع، وتكون فيما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. الكونية لا بد فيها من الوقوع، وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، بخلاف الإرادة الشرعية وهي النوع الثاني. فالإرادة الشرعية قال فيها: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. إذن الإرادة الشرعية لا يشترط فيها الوقوع ولا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى. إذن أيها الإخوة انتبهوا للفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنك إذا عرفت الفرق بين الإرادتين عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة في إرادة الله تعالى. فالذين ضلوا في إرادة الله تعالى من الفرق ضلوا لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وهما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن انتبهوا أيها الإخوة، الإرادة الكونية لا بد فيها من الوقوع، وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فلا يشترط فيها الوقوع ولا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى. نأخذ أمثلة على ذلك قبل أن نذكر الآيات. كفر أبي جهل، من المعلوم أن أبا جهل مات على الكفر، فكفر أبي جهل لو سألناكم هل وقع أو لم يقع؟ فالجواب أنه وقع. وهل يحبه الله تعالى أو لا يحبه؟ فالجواب أن الله تعالى لا يحبه، لأن الله أقصد أنه لا يحب الكفر، لا يحب كفر أبي جهل، لأن الله تعالى لا يحب الكفر. وعلى هذا فنقول إن كفر أبي جهل وقع والله تعالى لا يحبه، إذن أراده الله كونا، أراده الله كونا. هذا بالنسبة للإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية لا بد فيها من الوقوع، وكفر أبي جهل قد وقع، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وهنا لا يحب الله عز وجل الكفر. إذن كفر أبي جهل هذا مثال على الإرادة الكونية. نأخذ مثالا آخر، إيمان أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه مات على الإيمان، إذن إيمان أبي بكر هل وقع؟ نقول نعم وقع. وهل يحب الله تعالى إيمان أبي بكر؟ نقول نعم يحبه الله تعالى. إذن أراده الله كونا وشرعا، أراده الله تعالى كونا وشرعا. وعلى هذا فتجتمع الإرادتين، فتجتمع الإرادتان في إيمان أبي بكر، لأنه وقع ويحبه الله تعالى. نأخذ مثالا ثالثا، إيمان أبي طالب، من المعلوم أن أبا طالب قد مات على الكفر، فلو سألناكم إيمان أبي طالب هل وقع؟ نقول لا لم يقع، لأنه مات على الكفر. طيب سألنا سؤالا آخر، هل يحب الله تعالى إيمان أبي طالب فيما لو آمن؟ نقول نعم إن الله تعالى يحب إيمان أبي طالب. إذن هو لم يقع والله تعالى يحب إيمان أبي طالب، إذن أراده الله شرعا ولم يرده كونا، أراده شرعا ولم يرده كونا. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي لكم أن تعرفوا الفرق بين الإرادتين. وقوله هنا في الإرادة الكونية قال وهي التي بمعنى المشيئة، إذن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، فإذا أراد الله شيئا فالمعنى أنه شاءه الله، شاء الله عز وجل هذا الشيء، فالإرادة بمعنى المشيئة. ثم نأخذ الآيات التي ذكرها رحمه الله ونعرف هل هي إرادة كونية، هل الإرادة في هذه الآية هي إرادة كونية أو شرعية. قال كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. معنى هذا أنه لو شاء الله عز وجل عدم اقتتالهم لم يقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقوله ما يريد هنا كونا أو شرعا، نقول كونا، فالإرادة هنا كونية. لماذا؟ لأن اقتتالهم لا يحبه الله تعالى، اقتتالهم لا يحبه الله تعالى، وعلى هذا فالإرادة في هذه الآية هي إرادة كونية. وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، إن كان الله يريد، يريد هنا هل هي إرادة كونية أو شرعية؟ نقول هي إرادة كونية. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحب أن يغوي عباده، الله تعالى لا يحب أن يغوي عباده، ومن المعلوم أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى، فانتفت الإرادة الشرعية هنا، وعلى هذا فالإرادة هنا هي إرادة كونية. وفي الآية التي تليها قال وقوله تعالى كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد، ما نوع الإرادة هنا؟ هذه إرادة شرعية. وليست إرادة كونية، وذلك لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. إذن فالإرادة هنا هي إرادة شرعية. قلنا قبل قليل إن الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، فأراد الله عز وجل شيئا أراده كونا، إذا قلنا إن الله عز وجل أراد هذا الشيء كونا فمعنى أنه شاءه، أي شاء الله عز وجل هذا الشيء كونا. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فهي بمعنى المحبة. إذن الإرادة الكونية والمشيئة بمعنى واحد، والإرادة الشرعية والمحبة بمعنى واحد. وعلى هذا أيها الإخوة، فإننا نفهم مما سبق أن كل ما وقع مما يبغضه الله تعالى فإنه مراد بالإرادة الكونية، وكل ما وقع مما يحبه الله تعالى فإنه مراد بالإرادتين الكونية والشرعية. وبهذا نعرف أن المعاصي أيها الإخوة إذا وقعت فإن الله عز وجل قد أرادها كونا ولم يردها شرعا، والذين ضلوا في تفسير الإرادة ضلوا في تقدير الله عز وجل للمعاصي، الله عز وجل أراد المعاصي كونا ولم يردها شرعا. ثم وقوله هنا ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، أي أن كل ما قدره الله عز وجل وقضاه فهو لحكمة، وقد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها لأن عقولنا قاصرة لا تدرك كل شيء. فهذه الزلازل والبراكين والفيضانات والحروب التي تحدث أرادها الله تعالى لحكمة، لا شك في ذلك، وقد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها، والله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمة. ولهذا قال فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منه ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن لا يلزم علينا أيها الإخوة أن نعلم الحكمة، فإن علمنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم نعلمها فإننا نسلم الأمر لله عز وجل. ثم استدل بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أي لا أحد أحكم من الله عز وجل. وبالآية الأخرى قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. ثم انتهى من الإرادة وقال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله والله يحب الصابرين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ذكر هنا رحمه الله ذكر صفة المحبة، وعقيدتنا أننا نؤمن أن الله تعالى يحب محبة حقيقية كما يليق به سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحب ويحب، هو يحب ويحب سبحانه وتعالى، فهو يحب أولياءه ويحب أهل طاعته، ولكنها محبة تليق به سبحانه وتعالى وليست كمحبة المخلوقين. ثم ذكر أدلة ذلك فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية أيها الإخوة تدل على إثبات المحبة لله تعالى لقوله يحببكم الله. وهذه الآية يسميها علماء السلف بآية المحنة، أي الامتحان. وسبب ذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله تعالى، فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله تعالى وهو لم يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله تعالى، ودعواه باطلة، دعواه باطلة. وأما الآية الأخرى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية إثبات المحبة من الجانبين، إثبات المحبة من الجانبين، من الله تعالى ومن العبد، يحبهم ويحبونه. ولكن المحبة التي هي من جانب الله تعالى محبة تليق به سبحانه وتعالى، وليست كمحبة المخلوقين. وفي الآية الأخرى قال: والله يحب الصابرين. فيها كما سبق إثبات المحبة لله تعالى، وأنه يحب الصابرين، أي الصابرين على أوامر الله تعالى ونواهيه وعلى أقداره. ثم في الآية الأخرى قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا. فيها كما سبق إثبات المحبة لله تعالى كما يليق به سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فجميع هذه الآيات فيها إثبات المحبة لله تعالى كما يليق به سبحانه وتعالى، وأنه يحب محبة حقيقية ليست كمحبة المخلوق. ثم قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.